تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن الآن في بحث جديد من أبحاث الطهارة وهو التيمم، وهو الوسيلة الرابعة من وسائل الطهارة. قلنا وسائل الطهارة ليعلم طالب العلم هذا العلم، وسائل الطهارة أربعة: الماء والحجر والدباغة بالنسبة للجلد، لجلد الميتة. الدباغة نوع وسبب من أسباب التطهير، والحجر سبب ونوع من أنواع التطهير بالنسبة للاستنجاء، والتيمم كمان سبب رابع من أسباب الطهارة. يعني فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. بعدين بالنسبة لطهارة نجاسة الكلب والخنزير، لا تطهر بالماء وحده، لا بد من غسل الوعاء المتنجس في الكلب أو الخنزير 7 مرات، إحداهن بالتراب، فأصبح التراب سبب ووسيلة من وسائل وأسباب التطهير. وبما أن وصلنا إليه أقول: وشرائط التيمم 5 أشياء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. أسباب التيمم 4، لا ترتبطوا في عبارة الكتاب لحتى أعمل موجز لهذا البحث. ويا حبذا لو كان كمية الإخوان أكبر من هيك. أسباب التيمم المبيحة للتيمم هي 4، الأربعة شاملين لشروط التيمم. الشرط هو المتقدم على العبادة. فأول سبب من أسباب التيمم فقد الماء، ففقد الماء هو سبب من مبيحات التيمم ومن المبررات للتيمم، لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. أصبح فقد الماء حسا أو شرعا، من نقيده فقد الماء حسا بأن لم نجد الماء مطلقا نتيمم، وفقد الماء شرعا كما إذا كنا قريبين من الماء، قريبين من مصنع الماء، المصنع يعني بئر الماء، ولكن هنالك مانع. شو هو؟ فيه 7 على الماء: وحش، فيه ثعبان على الماء ما بنحسن نروح له، فيه قاطع طريق على الماء، فيه عدو على الماء، ونحن قريبين للماء ما في المسافة الشرعية، لأنه لحتى الإنسان يكون بعيد عن الماء لحتى المباح له التيمم، البعد بده يكون ميل ونصف، الميل ونصف، الميل مشي نصف ساعة على الماشي، الميل ونصف 3/4 الساعة، أما بعيد الماء عنا 5 دقائق و10 دقائق هذا اسمه موجود الماء، نروح نجيب ماء لنتوضى ونتغسل. بعيد الماء 1/4 ساعة 1/2 ساعة بدنا نروح ونجيب الماء نتغسل فيه. أما إن كان الماء بعيد عنا 10 دقائق و5 دقائق أو نحن حد الماء، لكن فيه مانع ممنوع شرعا. الممنوع المفقود شرعا إذا كان موجود الماء، الطلاب العلم بيفهموا هالمعاني الفقهية، موجود الماء يا المبيح للتيمم فقد الماء، فقد الماء يا بيكون حسا أو شرعا. حسا ما في ماء بنوف، بعيد على حسب المسافة الشرعية. المسافة الشرعية لحتى يجوز لنا أن نتوضأ ونتيمم بالماء عن الوضوء أو عن الغسل بده يكون ميل ونصف. الميل ونصف كتر باع الساعة، نصف فرسخ، الفرسخ ساعة ونصف، لأنه كانوا من قديم الزمان المساحة تبعهم هذه المساحات، الميل والفرسخ والبريد، الميل والفرسخ والبريد. الميل أصغر مسافة وهو مشي على الأقدام نصف ساعة، يعني بيطلع بمقدار تقريبا 4 كيلومتر بالنسبة للكيلومترات. إيه؟ نعم. الميل هذا بالنسبة للميل الإنجليزي، أما الميل الشرعي سيدي مشي نصف ساعة يعني بمقدار ما يوازي 4 كيلومترات. 4 كيلومترات بيمشيه للإنسان بنصف ساعة تقريبية. فالأكبر منه المساحة الأكبر منه الفرسخ، الفرسخ ساعة ونص. الأكبر من هيك البريد، البريد مساحة شرعية هو 6 ساعات. 6 ساعات ايوه، هذا اسمه ايش؟ البريد. فبيطلع المعنى مشي على الاقدام. نعم مشي على الاقدام. ايه مشي على الاقدام، لانه متى ما الانسان كان بعيد بمقدار عن البلد مقدار السفر تبعه 48 ميل او 16 فرسخ او 4 برد. الاربع برد 4 في 6 24 يوم وليلة. 16 فرسخ ساعة ونص بيطلعوا 24 ساعة. 48 ميل نص ساعة 24 ساعة، كلهم بيطلعوا بمقياس واحد. هاي المساحة الشرعية. فإذا كان الماء بعيد عنا بمقدار ميل ونص يعني نصف فرسخ، يجوز لنا أن نستعمل التيمم بدلا عن الماء. أما إن كان أقرب من هيك واجب علينا نروح ونجيب الماء لحتى إيش؟ نتوضأ ونتغسل فيه. فهذا الماء إذا بعيد 3/4 ساعة يعني ميل ونصف اسمه مفقود حسا. أما إن كان أقرب من هيك بدنا نجيبه ونتوضأ فيه. أما إن كان قريب حدنا أو قريب من هالمسافة وكان عليه مثلا إما وحش ما بنحسن نقرب عليه، اما قاطع طريق او عدو او موجودين عند الماء لكن ما فيه للبئر دلو طالع فيه، هون اسمه مفقود شرعا. فلانه الوسائل تبعه مفقودة فكأنه مفقود حسا، اسمه مفقود ايش؟ شرعا. فاصبح اسباب المبيحة للتيمم 4، واحدها فقد الماء حسا او شرعا، هاي واحدة. ثانيها المرض الذي يضر معه، ما بنحكي بس الحكم وبنحكي كمان متعلقاته، ما بنقول المرض بس، لانه في واحد بيبقى مريض عم يجعو قلبه، اذا عم يجعو قلبه شو له علاقة بانه يتوضى ويتغسل؟ واحد مريض مثلا من راسه شو له علاقة انه يتوضى؟ اما منقول مريض مرض يضر مع هذا المرض استعمال الماء، وسواء كان المرض في الجسم المرض عام او كان المرض جرح كسر عملية، هذا كله من نوع بيندرج تحت المرض. فهذا منقول السبب الثاني المرض، وما بنسكت، المرض الذي يضر معه استعمال الماء. والمرض عام إن كنه جرح ولا مرض عام في الجسم ولا كسر مفهوم أو عملية مقصوب الجرح يعني، هذا كله اسمه إيش؟ مرض. هذا صار السبب الثاني. السبب الثالث هو شدة البرد. شدة البرد، شدة البرد إذا كنا في مكان في الصحراء، نحن مسافرين على الحج او على سفر وفيه ما، لكن السفر كان بقوانين يوم اللي بيكون فيه ايش؟ البوز، وبيكون فيه الجليد. ايوه، لما بيكون فيه الجليد وبيجوز مثلا ما كل الناس في اثناء الجليد انه تقوى على استعمال الماء، بيجوز النام في البريه في الانسان يلاقي حاله جنب وموجود مي، لكن اذا بده يتغسل لا في صوديا يسخن المي ولا نار يدفي حاله ويمكن انه يجمد. لذلك صار استعمال الماء ضرر له، والله قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، صار مفهوم؟ ايوه. لذلك اذا كان البرد شديدا، مو بمجرد البرد، البرد بده يوصف بالشدة، ولم يوجد وسائل للتدفئة ان كان للغسل ولا ان كان للوضوء. مرة انا كنت في صحراء الثلج نازل، توضيت، كان معي رجل مثل والدي، قال لي والله ما اتوضا انا الوضوء اللي انت توضأته لحتى اموت، وفعلا ما بيتحمل جسمه، انا شاب هو مسن، شاب غير المسن، بينما انا بحسن بتغسل في الماء البارد اللي عم ينزل تبع المطار، بحسن تجيب من المزراب تبع الاسطوح وبتغسل وبتحمل جسمي تمام تمام، بينما انه كل الاجسام هيك بيجي يكون واحد مسن او واحد كذا ما بيتناسب هيك، صح ولا لا؟ فعلى حسب الاجسام والمناعة تبعها. فاصبح ان كنا في مكان فيه مي، ما انه التيمم قلنا لفقد الماء، هون موجود الماء وما حدا بيمنعنا عنه، لكن اللي بيمنعنا عنه امر طارئ وهو البرد الشديد، مو بمجرد البرد، البرد الشديد الذي يضر معه استعمال الماء لذلك الجسم. قد انه يضرك انت، انا ما يضرني، انا بتوضأ انت بتتيمم، انا بتغسل انت بتتيمم، مفهوم؟ فاصبح اذا البرد الشديد ولم يوجد وسائل للتدفئة فمبيح هذا للتيمم، ولكن من تيمم بهذا الشكل فانه يعيد تلك الصلاة، لان هذه الحالة نادرة والنادر لا حكم له، لكن تيمم صلاة احتراما للوقت، وإذا وصل إلى الماء وإلى التدفئة فإنه يعيد تلك الصلاة الفرض، صار مفهوم؟ أيوة. هذا السبب الثالث. السبب الرابع من أسباب المبيحة للتيمم وجود الماء لكن مع الاحتياج إليه لقلته، معنى برميل مي بدون ماء ونحن في الصحراء لكن بدون الماء بدنا نشرب منه، وما معنى كثير شوي، لو معنى ماء كثير نتوضى ونتغسل ونشرب فيه كثير، نحن عم نحكي بالنسبة للأحكام الشرعية معنى شيء من الماء، وإذا حضر الماء بطل التيمم، لكن إذا حضر الماء الذي يزيد عن حاجة الإنسان، أما إذا معنى ماء قليل الدين بيطلبه لنتوضى فيه والصحة بتطلبوا لحتى نشرب نعمل شاي ونطبخ ونحطه لموتور سيارة ونسقي الغنمة ونسقي البقرة ونسقي الجمل اللي بحملنا مثلا، ومثل الجمل السيارة إذا بنحطهم للموتور تبعها أصبح لاحتياج الإنسان، فوجود الماء مع قلته والاحتياج إليه، أما مع كثرته ومنحتاج إليه نتوضا ونتغسل ونطبخ فيه ما بهم، لكن وجود الماء مع قلته والاحتياج اليه للنفس للشرب للنفس وللحيوان ولحاجيات الانسان كطبخ ومثل حاجيات الانسان وضعه في ايش؟ في موتور السياره، فانه عندنا قاعده صحه الابدان مقدمه على صحه الاديان، فمنخليه ولو احتياجنا اليه كان في المستقبل، مو وقتها، لو في المستقبل منخليه ونتيمم ونصلي وصلاتنا صحيحه ولا بها ايش اعاده. هاي اربع اسباب للتيمم، هذا خلاصه البحث. والان نتمشى على حسب عبارات الكتاب حتى لا يكون لطالب العلم أي كلمة مجهولة. فصل. هالأربعة ما في غيرهم. هاي أسباب إيش؟ التيمم. وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. هون جاب 2 في 1: وجود العذر، وجود العذر بسفر أو مرض. طبعا غالبا السفر هو اللي إيش الإنسان بيفقد فيه الماء، فإذا وجد العذر بالسفر من عدم وجود الماء حسا أو شرعا نتيمم. أو مرض إن كان المرض عاما أو جزئيا ككسر العضو ويضر معه استعمال الماء نتيمم. طيب هوني عم بيقول التيمم لغة هو القصد، يقال يممك فلان بالخير إذا قصدك، يممتكم إذا قصدتكم. وفي الشرع التيمم عبارة عن إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. أصبح إذا كان الإنسان بده يتوضأ ما بيتيمم في التراب في كل أعضاء الوضوء، لا، مرة والشيء بالشيء يذكر. عملت درس على التيمم لكن في بلد من البلاد قرية، قلت لهم التيمم ينوب مناب الوضوء، مفهوم؟ هيك قلت لهم. فالمستمعين البعض منهم فهم انه التيمم مثل الوضوء، مثل الوضوء من حيثية انه مثل ما نصلي في الوضوء نصلي في التيمم، ومثل ما نستبيح الصلاة او قراءة القرآن في التيمم نستبيحها في التيمم في الوضوء في التيمم. قال لي سيدي انا جمعت كومتين تراب وعدت انا ما قلت لنا انت شيخي، ما قلت لنا انه التيمم مثل الوضوء، مثل الوضوء من حيثية ايش؟ صحة الصلاة به مو من حيثية كيفية. قال لي والله صرت سيدي اتوضا 3 مرات. قال لي بس اللي اشكل علي، اسمعوا هاي ما قيل عن قال، هاي الي حكت لي. قال لي اشكل علي اني لما جيت هيك وعمال اتوضا اتيمم في التراب وغسل، حطيت التراب بتمي، بجوز اذا ما عملته هيك وهيك الله يشهد. قلت له حطيت، قال لي والله يا سيدي حطيته لكن صار مثل الوحل بتمي، بجوز اذا ما عملت باصبعتي، لان العامي ما بيفرق، ما بيحط المي بيعمل باصبعته هيك، اذا ما عمل بالتراب كمان ما بيصح. قلت له بعدين، قال لي عيوني عملوا من هالتيمم. قلت له مبين فتح. قال لي ذاك النهار ما احسن فتح، لو بدي اتيمم مرة تانية عملوا عيوني. لي خرب بيتك، انا قلت له هيك اتيمم؟ قال لي ما قلت ان انت الوضوء مثل التيمم مثل الوضوء، هيك المفهوم وهيك الناس ايش بعضها بيفهم. النتيجة فاصبح التيمم بيكون في عضوين فقط، في الوجه واليدين الى المرفقين، هذا التيمم. ان كنت بدك تتيمم عن الجنابة التيمم واحد، وعن الوضوء التيمم واحد في العضوين. التيمم ضربتان، للوجه ضربة ولليدين ضربة. التيمم يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر في آن واحد. التيمم بعض المرات أقوى من الماء، إذا توضيت بالماء الوضوء بالماء ما بيرفع الحدث الأكبر، بينما التيمم بيرفع الحدثين الأكبر والأصغر. فإذا بدك تصلي أنت جنب تتيمم تيممين، تيمم عن الحدث الأصغر وتيمم عن الحدث الأكبر، تيمم واحد يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، هيك إله إيش سر. بقى لذلك التيمم هو ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا الفعل اللي اسمه التيمم يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر عن الجسم كله. صار مفهوم؟ نعم. هذا البحث جاي، هذا البحث إن شاء الله كله جاي سيدي. بعدين والأصل في جوازه، هيك أدلة ضروري يسمعها طالب العلم، الكتاب والسنة، وسنورد الأدلة في مواضعها. ثم ضابط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء، إما لتعذره ما وجدنا الماء، أو لعسره لخوف ضرر ظاهر. يعني معناتها انه اذا بدنا نستعمل الماء بده يضر مع هالمرض، وللعد اسباب منها السفر والمرض، والاصل في ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس المعنى وان كنتم مرضى فتيمموا، وان كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. يا سلام. فلذلك هذا جاب ايش السببين، السفر وهو عدم وجود الماء، والمرض لو موجود الماء ولكن يضر استعمال الماء مع وجود المرض اللي هو فيه، اما كسر او جرح او مرض عام في الجسم لا يستطيع معه استعمال الماء، فهذا يبيح التيمم. والنبي محمد يقول في الحديث الصحيح الشريف التراب طهور احدكم ولو الى 10 سنين. ما المراد 10 11 ما بيجوز؟ لا، يعني لو الانسان فيه مرض، اسمعوا، فيه مرة سألتني انه في محة من التحسس، وهذا بيصير مع نوع من البشر من التحسس، انه اذا بدها توصل الماء الى جسمها بيصير مو مثل الزلائط، مو مثل الدبابير، مثل العقارب، بيصير شو يقصها الماء. هذا نوع من انواع الحساسية، فهذا في حقها اذا بدها تتغسل يمكن تشرط جسمها من الحساسية اللي بتصير معها، هذا نوعها. ايوه، هذا ممنوع عنها الماء. لو كانت بدها تتغسل من الحيض او من النفاس او من الجنابة، التيمم يكفي ولو طيلة العمر. صار مفهوم لقول النبي في الحديث الصحيح التيمم التراب طهور احدكم، يعني عند الاحتياج اليه وعند عدم استعمال الماء. التراب طهور احدكم ولو الى 10 سنين ولو الى نهاية العمر كله، وصحة الابدان مقدمة على صحة الاديان. لا، هي من عندي، هي من عندي. اما مثلا هيك المعنى مو معناتها انه ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، يعني استغفرت له 71 يغفر له، لا، هون مو المراد التعداد، هون المراد الكثرة، يعني مهما استغفرت لهم لا يغفر الله لهم. ولو الى 10 سنين يعني ولو مهما طال الزمن. الله. فهي السبب الاول. والسبب الثاني من شروط صحة التيمم دخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله. دخول وقت الصلاة، التيمم لانه التراب ضعيف، التراب ضعيف لا يرفع الحدث ابدا، التراب لا يرفع الحدث. اما التيمم يستبيح المتيمم فيه فرض الصلاة استباحة، اما رفع الحدث في الحقيقة ما بيرفعه التيمم. لذلك الانسان في اثناء النية ما بيقول نويت رفع الحدث الاصغر ولا نويت رفع الحدث الاكبر، لا، بيقول نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، عم يستبيح في التيمم استباحة العبادة. اما انه يرفع الحدث ما بيرفع الحدث، قوي وضعيف في آن واحد. قوي من حيثية انه التيمم الواحد يستبيح فيه الانسان الصلاة ولو الى الحدثين الاصغر والاكبر، هذا من حيثية قوته. من حيثية ضعفه انه ما بيرفع الحدث عن الانسان، بحيث انه لو كان جنوب بيظل بيتيمم ليصل الماء، لما بيصل الماء الجنابة باقية عليه وقتها بيرفعه، بس اصبح في التيمم وبعد الماء عنه عما يستبيح الصلاة استباحة لحرمة الوقت. ودخوله بقى لكونه ضعيف لا يحمل الوقت الا بعد دخوله، فقبل ما يتحمل، لذلك لا يصح التيمم قبل الاذان. صار مفهوم؟ ومثل حكايته يا مستمعينا الكرام، الوضوء لصاحب العذر، صاحب العذر اللي معه 3 بول، او المرأة المحة الاستحاضة يعني النزيف، الاستحاضة غير الحيض، فاصبح اللي صاحبين الاعذار في الوضوء اللي معه ثلاث بول على طول على طول دائما ما بيرتفع عنه الحدث، وصاحبة النزيف طبعا إلها تتطبب، لكن من هون لحتى تتطبب مثلا أي اسمها صاحبة عذر، هدول بيستنجوا إمتى؟ بعد دخول الوقت بيستنجوا وبيتوضأوا وبيصلوا، وبين الاستنجاء والوضوء والصلاة بده يكون شو الموالاة شرطية مشان يقل الحدث تبعهم. إمنا فأصبح صاحب العذر ثلث البول والمستحاضة والمتيمم لا يبتدئون في وضوئهم وفي تيممهم إلا بعد دخول الوقت وطلب الماء وتعذر استعماله. طلب الماء لا يجوز للإنسان أن يتيمم بمجرد فقد الماء، إلا بده يطلب الماء يعني يفتش، حتى يفتش في الأماكن البعيدة حتى يتيقن أن الماء على الأربع أركان ما موجود لبعد مسافة نصف فرسخ، وهو الميل ونصف ميل، 6/4 ساعة، يعني بمقام تقريبا 5 كيلومتر أو 5 كيلومتر ونص تقريبا. وطلب الماء يعني من هالكلمة وطلب الماء، لا يجوز للإنسان أن يتيمم بمجرد ما فقد الماء إلا أن يفتش مسافة، إن كان ابن الأرض ابن المحلة ويتيقن من فقدان الماء فلا يطلب، علمه هو الكافي. وإن كان ما له ابن المحلة بده يفتش، بركي نحن جينا لهون في هالأرض الصحراء بدنا نتيمم، قلنا ما في مي، بعد 5 دقائق فيه نهر مي، فيه نبع مي، في بئر مي، بدنا نفتش. ايوه نعم من كل الجهات ابدا، ميل ونصف هيك، ميل ونصف هيك، يعني على 4 اركان. ايوه لما بيكون وقت رايح الدارك نتيمم، ايوه نتيمم، لكن ان كان الماء قريب بدنا نعيد فيها التيمم، بدنا نعيد الصلاة. اما اذا تبين انه تيممنا بعد في بعد الماء فالتيمم صحيح، ما بده ايش اعادة الصلاة. ايه وتعذر استعماله، معنى تعذر استعماله يعني وجد الماء ولكن تعذر استعماله لمرض. ايوه ايه عم يسخن المي ولا ما في مي؟ شو عم يساوي؟ إيه لا بيستعمل، نحن بيتيمم لما ما في أسباب للماء، لكن طالما إنه فيه ماء استعماله لأسباب التسخين المي وتهيئ المي هل الصلاة. أما يقعد يتيمم، التيمم موجود الماء، إذا حضر الماء بطل التيمم، يعني كأن لم يكن. الشرط الخامس التراب الطاهر. التراب الطاهر وصل سؤال أبو محمد، التيمم بده يكون بتراب خالص، شرط التراب أن يكون طاهر، وشرط التراب الطاهر أن يكون له غبار. التراب له قيدين، طاهر وله غبار، فالتراب الطاهر الذي لا غبار له لا يصح التيمم به، لأنه بالنسبة لرب العالمين لما قال فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو وجه الأرض، التراب الذي هو وجه الأرض الصعيد، والطيب يعني الطاهر. والمقصود من استعمال التراب الغبار، بحيث لو الغبار وجد على السجادة على الفرشة على البانطو على الملابس، وهالغبار من جنس الأرض ولا لا؟ من جنس الأرض، يصح التيمم عليه. فتما ضربت هيك على الوعاء وصار غبار ولو ما رؤي بالليل، لكن في أشعة الشمس ببين بصح التيمم الغبار. ليه؟ ايوه مو شرط يطلع حمل غبار على يدك، متى ما كان في غبار وضربت في ايدك وطلع جائز. دليل انه شرط التراب الغبار بحيث لو كنت في ايام الشتاء في الصحراء لا تخلو من تراب، لكن اذا ما فيه غبار بعض المرات بيصل الانسان لا بيلاقي مي ولا بيلاقي تراب يتجمل فيه. شو التراب؟ انه مثل ان كان الزمان زمان شتاء مثل هلا، وين بدك تلاقي التراب؟ لو بتسافر من هون لصحراء بغداد ما بتلاقي ايش؟ غبار. ليش؟ متى ما نزل المطار ما في غبار. اذا ما كان معك وعاء ناشف انك انضربته ويطلع منه غبره ما بتصح التيمم. ففي هذه الحاله لا موجود ماء تتوضا فيه ولا موجود غبار على وجه الارض، تصلي صلاه اسمها في الشرع صلاة فاقد الطهورين، طهور الماء وطهور التراب. هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي. مذهب إمامنا الأعظم أبو حنيفة المراد من وجه الأرض ومن جنس الأرض إن كان حجر ولا تراب، وإن كان عليه غبار أو ما عليه غبار. بجوز الإنسان لو معه الحجر يحط ايده عليه ومشرق الغبار يكفي، ولو حط ايده على الحجر المبلول يكفي، اليس والا من جنس الارض؟ هذا راي امامنا الاعظم ابو حنيفه. نعم ايه طيب، هذا راي ابو حنيفه. راي الامام مالك اللي لولا الامام مالك لكان الدين هالك، بجوز التيمم على وجه الارض ولو على الحشيش، لأنه الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كلهم من القرآن، الصعيد هو وجه الأرض. الإمام الشافعي أخذها وجه الأرض ما كان من جنس الأرض، الإمام مالك قال وجه الأرض. شلون ما كان؟ سواء كان وجه الأرض شجر حشيش شلون ما كان متيمم؟ فالإمام مالك الله يرضى عنه قال أخذينها من القرآن، الله يقدس سره. ولا حدا يعترض على إمام أسقنا، الاعتراض على أهل الله يسبب الطرد من رحمة الله. ايه والله. فهل اللي بيعجبه أكلة يأكل منها، أما اللي ما مثلا أكلة ما بتجي على كيفه لا إنه يعترض على طبخها. لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. ايه والله. البقلاوة إلها ناس تأكلها، والدبس إله ناس تأكله، والتين والتمر. سيدي خلوا الخيل على معالفها لا يجي من يوالفها، هيك كانوا يقولوا الكبار. ايه خيوه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في قوله التراب كثيف، وقال جعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم تجد الماء. فاقد الطهورين، نويت أصلي 4 ركعات فرض الظهر الله أكبر. معنى فاقد الطهورين طهورية الماء طهورية التراب، فبيصلي لحرمة الوقت. لو مات لا يكتب عند الله تارك صلاة، ولكن فاقد الطهورين إذا وصل إما إلى الماء أو إلى التراب نعيد هذه الصلاة، والصلاة لي فقط لحرمة الوقت. هاي شروط التيمم. فرض الظهر. أيوة. لا مو شرط، هي الحالة فاقد الطهورين، أما مو شرط يقولها. أيوة. وأما قديش باقي من العشاء؟ 10 دقائق. وأما فرائض التيمم أصبح حكينا عن شروطه اللي هي متقدمة عليه، مفهوم؟ شروط المتقدمة عليه. قلت لكم 4 أسباب: فقد الماء، تعذر استعمال الماء لمرض أو جرف، احتياجنا إلى الماء من عطش للإنسان أو الحيوان أو الاحتياج لحاجيات الإنسان الضرورية، بعدين استعمال التيمم في وجود الماء لكن لشدة البرد. هي صاروا 4. الشيء الخامس استعمال التيمم بعد دخول الوقت، هذا الشيء الخامس. الشيء السادس هو أن يكون التيمم بتراب طاهر له غبار. هذا المذهب الشافعي. حكيت لكم على بقية المذاهب شلون جائز عندها، الله يتقبل إن شاء الله، شلون جائز عندها إيش التيمم. مثل الإمام مالك جائز التيمم على كل ما على وجه الأرض ولو كان نباتا. وفي مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا التيمم على وجه الأرض إن كان رطبا أو له غبار أو ما له غبار ولو كان حجرا وعليه إيش رطب ما يعني همنا، لأنه كل يصدق على وجه الأرض صحيح لأنه من جنس الأرض. نعم هذا مظهر، هذا ما بجوز عليه لأنه هذا شو هذا مانع هذا دهان. أما لو كان مثل حيط البلوط أو مثل الطين كله من جنس الأرض، الطين تبع البلوط جائز لأنه نطلع من أصله أنه مو كله من أصل الأرض، لكن هذا دهان مو من أصل الأرض. إذا كان عليه غبار إذا عليه غبار إذا بصير من الغبار وبجوز التيمم على مذهب الشافعي على كل شيء ناشف مثلا وعليه غبار، على فرشه على بدله على بانطه على عبايه على حصير على سجاده كل شيء فيه غبار جائز. في حال وجود الاسرار اللي هي غبار او يجوز انه يتم الوعي على السجاده إيه؟ لو ما في واحد يعني لو ما في واحد إيه؟ المراد من الغبار وقد وجد. على هذا يجوز معناتها تتيمم بالسجاجيد الجوامع كلها ما في كلام بما فيها أوسى صحيح. ايوه بعدين نعم ما هذا اللي هو ايه هذا غبار غبار إيه؟ لا ما بقى فيه غبار على مذهب الشافعي ما بيجوز لانه المراد الغبار، الغبار ما بقى فيه من نزول المطر. اذا ما وجدنا وعاء ناشف فيه غبار ما بيكفي التيمم، لا صار اسمه غبار اسمه وحل. وفرائض التيمم بدل اربعة اشياء ستة اشياء. النية واجبة في التيمم للخبر المشهور، خبر يعني الحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأن التيمم عبادة فافتقر إلى النية كالصلاة والوضوء. وكيفية النية في التيمم أن ينوي استباحة الصلاة، ولا يكفي أن ينوي رفع الحدث لأن المتيمم لا يرفع حدثه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه فقال له عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ ولأنه لو رفعه لما بطل برؤية الماء كالوضوء بالماء. ولا تكفي نية الطهارة عن الحدث لأن التيمم لا يطهر الإنسان عن النجاسة، يرفع لأنه يستبيح فقط استباحة. ولو نوى أداء فرض التيمم أو فرض التيمم في وجها أحدهما يكفي كالوضوء وأصحهما لا يكفي، والفرق أن الوضوء قربة مقصودة في نفسها ولهذا يندب تجديده بخلاف التيمم فإنه لا يندب تجديده. لذلك النية تبع التيمم بدها تكون بالشكل اللي أنا بدي أقولكم إياه، مثل ماء الوضوء بدي تكون النية عند غسل أول جزء من الوجه لا قبلها ولا بعدها، والنية عن الغسل من الجنابة أو من الحدث الأكبر عند صب الماء على الجسم معا، النية مقرونة بالعمل. كمان نية التيمم بدها تكون مقرونة مع المسح. أنا ضربت بإيدي قلت نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، النية مع الضرب وملامسة إيدي لوجهي، هاي معناتها النية مقرونة بالعمل. نضربها نويت التيمم باستباحة فرض الصلاة، مو نويت فرائض التيمم، ولا نويت رفع الحدث الأكبر ولا نويت رفع الحدث الأصغر، لأن التيمم لا يرفع حدثا ولكن يستباح به الفرض استباحة. نويت التيمم ليش؟ لاستباحة فرض الصلاة. أيوة هيك يصلي إمام إن كانت الصلاة تبعه مما تصح ولا تعاد. ايه بالحديث اللي اصليت لاصحابي تبع الكبنه هذا مثل نماذج الكبنه تيمم وصلى لاصحابه وقال له عليه الصلاه والسلام اصليت لاصحابك وانت جنب، يعني لانه نوى رفع الحدث، لانه الصلاه بيعرف انت التيمم مثل ما بينوي في جنابه رفع الحدث، هوني كمان نوى رفع الحدث، قال له صليت وانت جنب يعني النيه كانت مو صحيحه، لانه النيه ما بترفع، هيك يؤخذ من الحديث النيه ما بترفع ايش الحدث، لكن بده يقول نويت التيمم لاستباحه فرض الصلاه، بتزول عنه الجنابه، بزول عنه ايش؟ الحدث الاصغر، بيستبيح ايش؟ فرض الصلاه. بصلي جماعه. ايوه بصلي جماعه. بعدين البحث اللي انت سالته وهو اللي سالوه، هذا جاي في بحث الامامه، يجوز للمتوضئ ان يقتدي بالمتيمم، ويجوز للمفترض يعني يصلي فرض ان يقتدي بالمتنفل، ويجوز للاداء ان يقتدي بمن يصلي قضاء، وبالعكس يجوز لمن يصلي النفل ان يقتدي بالفرض، لان الصلاه كلها من نوع واحد مع الكيفية. هي جايه البحث كله وين؟ بحث الاقتداء. فلذلك يصح للمتوضئ ان يقتدي بالمتيمم، لان المتيمم صحيحة صلاته ولا لا؟ صحيحة. طالما انه صحيحة وما بدها اعادة فكمان صحيحة بالنسبة ايش؟ للغير. نعم. وصاحب العذر ويجوز للسليم ان يقتدي بصاحب العذر بالسلس وبالمستحاضة، المستحاضة بالنسبة لمثيلاتها من النساء. ايوه هاي ما بتجيبها غير الامام النووي الله يرضى عنه ويقدس سره في كتابه المنهاج. ايوه بيقول طالما انه صاحب العذر صلاته صحيحة لنفسه ما في في الصلاة، وبيجوز للقائم ان يقتدي بالقاعد المريض، وللقوي ان يقتدي بالعاجز، طالما انه هذا صلاته صحيحة لنفسه. فيه فقط في الاسلام واحد ما بتصح صلاته في غيره الا لنفسه بتصح صلاته، مين بيعرف؟ لا لان صلاته صحيحة. لا مو هو شهده لا تعرفوها، بس واحد صلاته لنفسه صحيحة، اما لامثاله لغيره ما بصح، فقط اللي عام في القراءة، ولا يجوز لعالم أن يقتدي بأمي الأمي الذي لا يحسن ولو حرفا من الفاتحة أو ألثغ أو أقرب، مفهوم؟ واحد بيقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم يقرط بالراء، هذا هو والذي لا يفصح حرفا من الفاتحة لا يجوز الاقتداء به لواحد أعلم منه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة تيمم واحد يصلي على نفسه ماذا تقول؟ يجوز يجوز يجوز لأن زيت نحن قاعدين في الشام مو بالقرية، الشام بتقول يجوز إنه كذا شو يجوز ولا شو حيث هل يجوز أن يصلي عدة فروض بتيمم واحد؟ هذا لسه السؤال مثل أبو محمد. وين أبو محمد؟ هذا لسه كمان جاي بعدين. انا بقول لبعض اخواننا اللي اسمهم طلاب بس يكون البحث لسه ما انتهى، العرس لسه ما انتهى، الواحد يضل ساكت للاخير بس ينتهي العرس وقلنا ننتقل للمولاد يسال عن احوال العرس، هذا كله جاي لسه. ولا يجوز للانسان ان يصلي بالوضوء الا من اجل العذر سلس بول او المستحاضه إلا فرضا واحدا، وكذلك المتيمم لا يصلي بتيممه إلا فرضا واحدا، ويصلي مع الفرض ما شاء من النوافل، لأن التيمم ضعيف يستبيح به المصلي فرضا واحدا وما شاء من النوافل، أما يصلي به فرضين صار مثل الوضوء. هذا مذهب سيدنا الشافعي. مذهب سيدنا أبو حنيفة مشان ما يعتب علينا أبو خليل الحنفي ما عم يعطوني حصتي عم انحرم. هذا درسنا، هذا يتواضع ويخدم طلاب المذهب الحنفي وطلاب المذهب الشافعي وطلاب المذهب الحنبلي وطلاب المذهب المالكي. كل واحد لو كان في مجلسنا فيه على أربع مدارس فبحثنا يجمعها. لما بيكون فيه هجوم أنا بقول، ولما ما بقول معناتها المذاهب الأربعة متفقة على القول اللي بيكون. ولما بيكون لما كان فيه خلاف قلت لكم المذهب الشافعي فقط يشترط الغبار، مذهب سيدنا الإمام الأعظم أبو حنيفة يشترط وجه الأرض بشرط أن يكون طاهر، فإن كان رطبا أو جافا المراد من جنس الأرض. مذهب الإمام مالك على وجه الأرض، إن كان ترابا أو حجرا أو وحلا أو حشيشا، ما كله اسمه على وجه الأرض في تلك الكلاة، فكل واحد يأخذ حصته. وأحمد ابن حنبل مذهبه مثل أستاذه، لأنه تلميذ أحمد ابن حنبل، هو عراقي وتتلمذ على يد شيخه الشافعي لما الشافعي سافر من مكة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. المذهب الحنبلي تقريبا هو المذهب الشافعي بعينه، إلا في بعض مسائل خلافية بسيطة وأبسط من بسيطة، فلما بيكون فيه خلاف أنه. ففي المذهب الحنفي الله يرضى عنه يقيم التيمم مقام الوضوء، يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والسنن من باب أولى. ليش؟ لأنه عنده التيمم مثل الوضوء، طالما أن التيمم استبحنا به فرض نستبيح فيه كل الفرائض، ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء عند الإمام الأعظم. هذا الرأي الحنفي. ولسه هذا ومعناته سؤالك خلاني احكي هيك، بس لسه هذا سابق لأوامر سيأتي في آخر البحث. في غير هيك شيء؟ تمام. ايوه، يجوز التيمم على الثوب النجس الجاف بغباره، لأن الغبار طاهر. يعني لو هالسجادة مثلا بايل عليها إنسان وناشفة، هالغبار عم يأتي إيش بعدين؟ حتى قال الفقهاء يجوز التيمم عن ظهر الكلب الجاف، لأنه الكلب نجس هو وشعره كله. نحن ما عم يتيمم بالشعر، عم نتيمم لما عم نضرب على ظهر الكلب عم يطلع الغبار اللي عم يجي من الهباء والغبار لظهره عم يطلع الغبار، فأصبح التيمم فوق الوعاء النجس يجوز، لأنه ما عم نتيمم بالنجاسة، بالغبار اللي عم يأتي يتراكم في ظهر هل نجاسة هل وعاء النجس. مصود لما حكينا على موضوع النبات من فوق الأرض، ايه شو ما يحصل يعني؟ يعني على وجه الأرض، المراد ما نبت على وجه الأرض. شجرة مثلا بيوز، ايه أجدها تراعى من رأس آخر ترى مو على وجه الأرض، ما عرفت أنا شو ما المعنى. كل ما نبت على وجه الأرض يجوز التيمم عليه، يعني ما يكون في باطن الأرض. وبناء قال ويجوز التيمم على الشجر وعلى الحشيش، هذا لفظ الإمام المالكي. نعم، تكون بالأرض ولا إذا حشيش على وجه، لا تكون ما طال على وجه الأرض، كل ما نبت على وجه الأرض يجوز التيمم عليه بما فيه الشجر. مفهوم؟ هذا نص الإمام مالك رضي الله عنه. نعم، تحت الأرض، لا على وجه الأرض، ما كان من جنس الأرض. من جنس الأرض يعني اللي بيطلع على وجه الأرض، المعادن بيعتبرها أنه غير مالها من إيش، من جنس الأرض. نعم نعم، ما يستباح به الصلاة يستباح به القرآن من باب أولى، لأن القرآن بده تطهير والصلاة بدها إيه تطهير. ف فما يستباح به الصلاة يستباح به غيرها من العبادات. بس بالنسبة للفرائض لفعل الفرائض التيمم لا يفعل به إلا فرضا واحدا ويفعل به ما شاء من العبادات من قراءة القرآن وغيره. ويطوف به الطواف النفل طواف القدوم وما أشبه ذلك لأنه الطواف صلاة لكن الطواف تبع القدوم صار اسمه طواف نفل. فبيصلي فرضا واحدا وما شاء من النوافل. بعدين وين وصلنا نحن هلا؟ فرائض التيمم أربعة أشياء: النية، وقلنا أنها ركن في كل عبادة. وراء علي أقولكم لما الصحابة كانوا في غزو من الغزوات وشج بعضهم شج في رأسه أكل ضرب سيف شج في رأسه وأصبح جنبا استشار أصحابه وكان التشريع آنذاك لم يتم نزوله لسه ما تم لأن التشريع ما نزل بسنة سنتين نزل وتم في 23 سنة ولسه الصحابة ما بيعرفوا أخذوا عن النبي التيمم عن الوضوء لسه ما أخذين إن التيمم كمان بيبيح للجنب أن يصلي. فقالوا له شو رأيك؟ قالوا له شو رأيكم؟ قالوا له التيمم أخذناه عن الوضوء فأنت جنب وجاي على الحرب وبدك تصلي جنب نعوذ بالله. كبروا عليه الوهم لكن بنية طيبة يعني مشان انه ما يكون جنب بناتهم. فاغتسل فنزل الماء في جرحه فقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم وقال قتلوه قاتلهم الله. دعا عليهم ليش؟ أما كان يكفيهم إذا لم يعلموا الحكم أن يسكتوا اسكتوا. نصف العلم لا أدري قول ما بعرف لكن وهمت عليه لحتى تغسل نزل الماء في جرحه مات. لكن الله يديه الخير المخطئين في زمانهم هن أساتذة إلنا علمونا لولاهم ما عرفنا وما استنبطنا قواعد من فعلهم. صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان وما جعل عليكم في الدين من حرج. هاي القاعدة القرآنية هي التي عنوان للدين الإسلامي وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا في صلاة ولا في صوم ولا في حج ولا في شيء من الأشياء. بس بقى لما بتشوف الحرج والضيق مو من الدين من الرجل اللي هو عم يمثل الدين وعم يعرض الدين بيكون عقله ضيق ما عم يعرض الدين بمستواه الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات. مفهوم؟ أيوة. فالنية وتكلمنا عليها هذا الركن الأول. الركن الثاني مسح الوجه. هذا الركن الثاني مسح الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. مسح ظاهر الوجه وظاهر الشعر ولا يجب إيصال التراب إلى البشرة بل إلى ظاهرها لأن التراب يمسح به مسحا لا يجب عليه إيصال التراب إلى البشرة. ومسح الوجه أي ركنين. ومسح اليدين إلى المرفقين ثلاثة. يدين إلى المرفقين ثلاثة. والترتيب معنى الترتيب أن لا يمسح يديه قبل وجهه مثل الوضوء. فما كان فرضا في الترتيب في الوضوء فهو فرض في التيمم. والترتيب بأن يمسح وجهه ثم بعد وجهه يمسح يديه. طيب إيه على عيني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا صار عدينا أربعة: النية ومسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين والترتيب. أنا قلت لكم خمسة أو ستة. ستة. والقصد الذي هو اسمه نقل التراب من الأرض إلى الوجه. النقل عده العلماء ركنا خامسا، نقل التراب من الأرض إلى الوجه. النقل وهذا ضروري، هذا ركن خامس. إيه؟ الركن السادس قصد النقل. النقل لحال شيء، وقصد النقل بنية العبادة هذا فرض. شو تخريج ومقابل هالنقل وهالقصد؟ يقول فلو سفت الريح الغبار إلى وجهه فرددته على وجهه لم يكفي، لأنه صار هو بدل ما يكون قاصد صار هو الإنسان مقصود، فأصبح القصد قصده نقل التراب من الأرض إلى وجهه بما أنه عبادة. هذا ركن من أركان التيمم. فلو جاءت زوبعة وأتت الريح بالغبار فردده على وجهه، مع أنه الغبار تبقى جايبة الريح أكثر بملايين المرات من اللي بده إيش يطلع من الوعاء، ومع ذلك لا يكفي لأنه كان القصد التراب والغبار هو الذي قصده، ولكن الإنسان هو الذي يجب أن يقصد، وقصد التراب ونقله هذان ركنان إلى الوجه ليكون من أركان التيمم. وأما بالنسبة للكيفية اللي طابها بعض الإخوان صح ركنين صح، أنا هلأ بدي أتيمم. أولا حطينا شوي كبت الغاسة شو إيه صحيح كبت بس ما يكون حطها هناك لا إلا. أنا هلأ بدي أتيمم ما فرشني كل إيش بدك كله منيح اللي جيحة ما راح بالنهر إيه؟ أنا هلأ بدي أتيمم نية وكيفية وتأدية للأركان. أولا يجب نزع الخاتم في الضربة الثانية. ليش؟ لانه الماء معه من قوة السريان انه يدخل لتحت الخاتم ان كان الخاتم واسع، وان كان الخاتم ضيق مثل ما لابسه كل الناس ما بقول اكثر هون، الخاتم ان كان واسع بيقشط من الايد بيقشط، اما لانه ضيق وحابس خلخلته ما بتكفي الا ما يطالعه الانسان اثناء تغسيل مو ايديه من اول مرة بعد وجهه يطالعوا من ايده لين يغسل ما طحته على يحطه في ايده. اذا واحد لابس خاتم هيك وما بيطالعه مو صحيح وضوءه، هذا في الوضوء. ها عم تفهموا شيء؟ ايوه. بعدين بالنسبه للتيمم يجب نزع الخاتم في الضربه الثانيه، الضربه الاولى للوجه والضربه الثانيه لليدين. فالضربه الثانيه ما راح الغبره تقول للخاتم لك زيح النح انا بدي ادخل تحت منك ضعيف، فلذلك بده نزع حتى يصل الغبار الى سائر أجزاء اليد. صار مفهوم؟ أيوة. فأنا راح أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية سنة مثل ما هي في الوضوء، وبعدين بيجي معنا السنن التيمم هي سنن الوضوء. التسمية واستقبال القبلة ومسح اليد اليمنى قبل اليسرى والموالاة، هاي سنن التيمم اجت هلأ بحكيها هيك. فأنا هلأ بدي أتيمم بعرف أن السجادة عليها غبرة قولا واحدا، أو الفرشة او الطراحة او العبة تبع ابي الكبيرة، كل شيء عليه غبرة، وبعدين طاهر، وبعدين بحرم الفقهاء التيمم من تراب المسجد، لانه التراب اللي يستعمل مشان يطينوا فيه، اما هذا الغبار مين عم يطين فيه؟ هذا اذا تتيمم كتر خيرك عم تحملنا عن السجادة على وجهك شوية غبرة. فهمتوا إذا مرت شي عبارة ولا يجوز التيمم بغبار بتراب المسجد، لأن التراب كان شو كان يطينوا فيه وبعدين يصير مستعمل، واستعمال التراب تبع المسجد هذا إيش اللي تأدب من هالناحية. أما هذا الغبار بيجي كتير، كل واحد منكم بيجي بغبر من بيته بغبر 10 سجادات يعني. فأنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، النية مع الضرب والنقل ومس الوجه. نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، بلغت من عند شعري لدقني لو كانت طويلة بدي امسح عليها، مع انه لا راح شيكات ونجاسة ولا كليين ونص نجاسة، لكن امتثالا لأنه التيمم أمر تعبدي، أمر تعبدي. يعني شو معناتها؟ يعني حكم إلهي بدنا نمتثل أمره، وإلا ظاهره يعني فيها المسحة هي يعني شو راح عني. لكن بما أنه قالوا عنه العلماء تعبدي، معنى تعبدي هذا بالنسبة للشرع، أما بالنسبة لأهل الله ما فيه هو ولا الطواف أو البيت شو مثله. لأنه واحد قال لي غير نحن عم ندور مثل الدواب لما بيدوروا حول المدار شو فيها يعني، هذا عم يقول هيك. أما ما فيها امتثال أمر العبد لسيده أو الامتثال يا سلام وتذلل العبودية للسيادة، هاي غاية القرب إلى الله. أيوة. فنويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة هاي أول ضربة على الوجه مع النية، ما هوني ضربت مطرح ما ضربت صار في الحكم الشرعي مستعمل، ومعناتها مستعمل نجيس، بس يعني صار الغبار طاهر غير مطهر. بدي ضربت هون ثاني مرة بعد غير، يا بقول هون يا بقول مفهوم، بعث عن الأولى وفرشه أصابعي لحتى الغبار يتخلل بين أصابعي، وبعمل هيك لما ضربت هلأ الكفين متعبين ايش غبرة، حط ايدي اليمين بضبها كانت شقشقة مشان ايش مشان التراب يتخللها، ضبيتها لانه بدي تلت ايدين لا يسعوها. اما لما ضبيتها حطيت فيها شوية زوق ولطف حطيتها بالكف تبع اليسار من اول، هاي معباية ايش طهارة، عباية تراب للطهارة، حطها هيك وبسحبها ها بسحبها هيك صلنا لحد هون لا بعيد عن المرفق، وبفتل ايدي هيك وظلت ايدي على ايش العضو، لانه لا يحكم باستعمال التراب ما لم ينفصل العضو عن العضو، لسه ما انفصل ما بمسح من هون على الكف هيك بيروحوا ايش الترابات اللي بيطلعوا خمس كيليات بيروحوا من هون بعمله هيك، اما هذول مضبوبين. فلما عملت هيك نجي للثانية حطها هيك، اول اصابع اليسرى تحطها في وسط كف اليمنى بمسحها هيك شايفين هيك، وشبكت اصابع هيك طلعت متيمم. والنية وين جبتها؟ بالضربة الاولى نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، فاذا نوى في تيممه استباحة فرض الصلاة صلى الفرض وصلى النفلة، وإذا نوى بتيممه الصلاة صلى النفل فقط، ولا يصح بتيممه هذا أن يصلي الفرض لأنه ما استباح الفرض، لأن كلمة استباحة الصلاة الصلاة تطلق على ركعتين سنة اسمهم إيش صلاة، لكن لا بد من استباحة الفرض من ذكر الفرض في نيته، فإذا استباح الفرض صلى الفرض والسنة، وإن استباح السنة صلى السنة فقط، وإن استباح الصلاة صلى السنة فقط. صار فيه ثلاث نوايا، استباحة السنة بيصلي فقط السنة، استباحة الصلاة تطلق على السنة لا تطلق على الفرض، فإن استباح السنة بيصلي السنة، إن استباح الصلاة بيصلي السنة، إن استباح الفرض يصلي الفرض ويصلي السنة. لذلك المبغي أن يستبيح بتيممه الفرض ليصلي الفرض وما شاء من السنن، لو صلى 100 ركعة سنن 1000 ركعة فيها التيمم جائز لأن النفل ضعيف، أما الفرض يصلي به إلا فرضا واحدا، ويصلي مع فرضه صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة هي من قبيل النفل، من قبيل النفل لأنه ما فرض عين، بحيث انه انت ان صليتها انا سقطت عني انا، فصلاة الجنازة تصلى لانها من قبيل النفل في تيمم الفرض. صار مفهوم لحد هون؟ ايوه. داينا في المسح مسح على الخفين قدم قدم، المسح على الخفين اله فرض واله سنة، اما الفرض يجوز المسح على شيء اسمه مسح، مثلا ارفعت اجري من هون لو مسكت باصبعتي عملت هيك من ظهر القدم باصبعتي جائز، اللي بيجوز على الراس بيجوز على الخبز. يعني القلة في مذهب الشافعي ما بيجوز نمسح بعض الرأس ولو شعرة، بيجوز ولو مطرح نقطة قلم من ظهر الخف ظهر القدم، هذا المجزئ الفرض. أما السنة بيستطيع الإنسان بس بيكون ورايا حيط بقلبها، السنة أن يجعل يده اليسرى فوق ظهر القدم ورجعه إيد اليمنى تحت العقب، وإيد اليمنى من تحت العقب بجيبها إلى الأمام، وإيد اليسرى إيش من الأصابع لورا هيك. هاي إيش هيك ما يدوق بعضهم لأنه واحدة عم تطلع لفوق واحدة عم تطلع لقدام، فهمنا؟ هاي السنة. أما الفرض لو بإصبعته حطها هيك على ظهر القدمين يجزئ، هذا المذهب الشافعي. المذهب الحنفي بده يكون مثل لا يجزئ إلا مسح ربع الرأس، هو والحنبلي بده كمان أقل شيء من ربع الرأس لربع الخف، يعني بده يمسح المسح يكون يعم ربع الخف. في المذهب المالكي مسح الرأس كله فرض ومسح الخف كله فرض، والكلية تبع الخف تعني من رؤوس الأصابع إلى ظهر القدم، هاي الكلية مو من تحت. أما الكعب اللعل من أسفل الخف فهو ليس مسحه فرضا في كل المذاهب بل السنة. صار مفهوم؟ وسنن التيمم فيه بدي احكي لكن سبقوا علي كمان المسح بالنسبة للتيمم فيها مسألة خلافية. كانوا عمار ابن ياسر عمر ابن الخطاب في الغزوة من الغزوات اصبحوا اثنين جنوبين وما كانوا اخذين التشريع السماوي في شريعة محمد، ما نزل كله فجأة واحدة، ينزل التيمم للوضوء ما ينزل للجنابة، لذلك محصول الحق الصحابة صار فيهم ايش شيء من الاختلاف. فلما كانوا في الغزو اصبح من بين الصحابة اثنين جنوبين عمر ابن الخطاب، عمر وما ادراك ما عمر وما عرف حكم التيمم، وعمار ابن ياسر. فاما عمار ابن ياسر قال انا ما صليت، اصبح جنوب ما صليت، النبي علمنا التيمم عن الوضوء لكن التيمم عن الغسل ما علمنا. قال عمر اما انا فتمعقت كما تتمعق الدابة. عمر عرفت الدابة اذا بدها تتمرغ بالارض تتمرغ وتعمل هيك، وفي رواية للحديث فتمرغت بدل التمعق والتمرغ بمعنى واحد، في رواية فتمرغت كما تتمرغ الدابة. نعم بلا ثياب ما شاء الله حولك، هو هذا منظوم كثير هو عارفها لكن بده يضرب الكبسولة لأنه بلا ثياب ما بصح بيكون أبدا، الأرض الجسم على الأرض، صار يفرق لأنه بيعرف أنه طالما أنه الوضوء التيمم قام مقام الوضوء بأعضاء الوضوء بالوجه واليدين، فبده يكون التيمم عن الجنابة كمان مثل الغسل، فحط حاله على الأرض صار يألف حاله بالظل هيك لحتى عرف حالي شو هيك معك بالتراب وما أدراك ما تراب الحجاز. عمار ابن ياسر ما قال أنا كل الشغلة معاجبتني لأن النبي ما قالنا، اجوا لعند النبي قام حكمين عمر قال يا رسول الله أصبحت أنا وعمار جنوبا، أما أنا فتمعكت كما تتمعك الدابة وفيه تمررت كما تتمرغ الدابة، وأما عمار فما صلى. فضحك النبي حتى بدت نواجذه قال يا عمر كان يكفيك أعد يعلمه فعلا، كان يكفيك أن تفعل هكذا أن تضرب ضربة للوجه، ضرب النبي ضربة للوجه وضربة تمسح بها يديك إلى الكوعين، الكوع في الشرع الرسو مو هذا الكوع، هذا اسمه مرفق نكوع. أما الكوع في الشرع اللي نقول له نحن الأسوارة. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب رسول الله بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذا الحديث من أنه جاء في رواية البخاري أخذ به أحمد بن حنبل في هذه الرواية أخذ به أحمد بن حنبل أن المسح في التيمم إلى الكفين، وهذا مذهب شيخه الشافعي في المذهب القديم إن المسح إلى الكفين فقط، لأنه يطلق عليهم اسم اليدين ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المذهب الجديد من مذهب الشافعي فبما أن التيمم حصل في غير هذه الرواية بدلا عن الوضوء إلى المرفقين فأخذ بالأحوط والأكمل الإمام الشافعي وعليه الحنفي ومالك. وأحمد بن حنبل من صحة هذا الحديث أخذ أن التيمم يجزئ فقط إلى الكفين، ومن أخذ به فلا بأس به لأنه حديث صحيح. فارمفوا هذا رأي وذاك رأي. ايه ما في مين في السبب يعني ايه ما في اشكال وفي قول قديم للشافعي يمسح الكفين فقط بدل لعنده مرفق واحد. فج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهو حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم. وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار، وقد صح الحديث يعني لعند الكفين صح رواه البخاري ومسلم، فهو مذهب الشافعي لهذا ولقوله إذا صح الحديث فاتبعوه، واعلموا أنه مذهب. وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك، واختاره النووي وقال في شرح المهذب إنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم. وقال ابن الرفع بعد كلام ذكره الإمام يتعين ترجيح القديم والله أعلم. قال النووي في أصل الروضة واعلم أنه يتكرر تكرر لفظ الضربتين في الأخبار، فجر طائفة من أصحاب على الظاهر وقالوا لا يجوز النقص عن ضربتين وتجوز زيادة الأصح ما قاله الآخرون. الخلاصة يعني الحديث رغم أنه القول القديم مرجوح والعمل بالمذهب الجديد، لكن النووي الله يرضى عنه بما أنه هو مجتهد المذهب ومحقق المذهب قال الحديث صحيح ما عليه غبار، أخذ إيش؟ رجح الحديث، رجح العمل بالقول بهذا الحديث ولو كان مذهب الشافعي إيش القديم، أخذ من قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكل الأئمة إيش هيك قالوا الحديث صحيح ما عندي. أرجعنا وين لو فرع لو تيمم وعلى يده نجاسة وضرب بها على تراب طاهر ومسح وجهه جاز على الأصح، ولا يجوز مسح النجسة بلا خلاف كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة. مثلا إذا الإيد نجسة عليها بول، هذا نحن عم نحكي عن التيمم بشرط تكون الأعضاء طاهرة، أما التيمم لا يرفع النجاسة طالما أن الحدث المعنوي التيمم ما بيرفعه، فمن باب أولى النجاسة ما بيرفعها التراب والغبار، ما بيرفع نجاسة، ما بيرفع نجاسة أبدا. فإذا واحد على أديه نجاسة دم ناشف بول ناشف غائط ناشف بده يتيمم، فالتيمم لا يرفع النجاسة اللي على أديه، لابد لصحة الصلاة بذلك التيمم من غسل النجاسة بالماء، لأن النجاسة إذا ناشفة ما بقى يزيلها إلا الماء، فلا بد من غسلها بالماء. فلو كان إيدين نجسي، هذا عم يمثل مثال فقهي، إيدين نجسي وضرب على الغبار الناشف ومسح بها وجهه. صحيح مسح الوجه يعني بما انه اليه نفسين ومسح اجاف على جاف ظاهر بلاه، مثل ما قلنا نحن انه بجوز التيمم على وعاء نجس لكن يكون ناشف، مفهوم؟ لانه عم ناخذ مو النجاسه الرطبه، عم ناخذ الغبار والغبار طاهر. فبما انه لو كانت ايده نجسه وضرب الضربه الاولى ومسح بها وجهه فالتيمم صحيح ولو كانت ايده نجسه، لانه ايده نجسه لكن جافه عم تاخذ التراب وتغصه الى الوجه وهو جاف صحيح. اما لما بيضرب الضربه الثانيه بصح التيمم لكن بتبقى ايده نجسه، بصح التيمم لكن بده قبل ما يضرب الضربه الثانيه بده يزيل النجاسه، بيزيل النجاسة في الماء وبينشفها وبيعود ايش بيضرب الضربة الثانية. نعم ما في ماء بده يعود، هذا التيمم بده يعود يعيد فيه الصلاة، لانه هذا التيمم لا يسقط اعادة الصلاة. لو تيمم على السجارة انت ما صار منطقة مستعملة ايه، اجا غيري مثلا لو اجا غيرك وشافك انك انت تيممت منه ما بده يتيمم منه الا اذا تجدد التراب الغبار يعني. مثلا لو الآذن كنس شوي من هون تجدد الغبار، لو خادم المسجد كنس من هون بتلاقي لك لما تكون طالع الشمس تلاقي لك الغبار شو بايع عم يعد. فهمنا؟ بصح بصح ايوه، بمجرد ما صار غبار تاني من تكنيس المسجد تجددت الطهورية. نعم إذا فيه مي قليل مثلا لو قد كاسة الشاي بغسلت بروح النجاسة بصير إيه، ونحن قلنا إنه إذا كان موجود مي لكن موجود عاوزينه للشرب وللاحتياج، فإذا اضطرينا مشان صح صلاتنا غسلنا في كاسة مي قليلة ما عنيش. نعم إذا كان على أعضاء التيمم وين ما كانت النجاسة بإنه إيش نزل إيه لا يجزئ، لأنه نحن المراد مو من عين التراب، من الغبار اللي بينشأ من التراب. إذا التراب مبلول بالنسبة لمذهب الشافعي ما بجوز تيمم. إيش بس في شيء غيره؟ بالأخير نعم إيه من يممه الميت كالحي. إذا الحي بيتيمم الميت أفضل من الحي، مو هيك بيقولوا؟ ايه من يمنه انا شو عم قول؟ لا تاخذوني، انا قلت له لجدي من امتى متخرف نحن بيت الكناكري؟ قال لي عن جدك من سنة 28. هلا التخريف هون الحمد لله خمير. الحي افضل من الميت، انا ما هيك عم قول؟ لا تاخذوني سيدي، هذا اللهم ثبت علينا عقولنا. شو قلت عم بالنسبه للميت سيدي نضرب ونشمر له عن جنونه وبيضرب المغسل تبعه، هل انت ولا انا ولا كل احد نضرب ضربة على الارض نعمل فيها على ايش؟ على وجهه. عفو نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، فرض الصلاة عليه، عليه ما بنصلي عليه لانه هي الطهارة مشان شو؟ مشان الاحياء ومشان الميت. ميت مات الله لا يرد حدا، فلما ضربنا اول ضربة على وجهه نضرب الضربة الثانية ومن مثل ما بنيمم نفسنا شو نساوي؟ من يمم ايش؟ من يممه ومنصلي عليه، وهذا احد الطهورين. مثل ما الحي اللي هو مكلف اكثر من الميت بجوز نتيمم ونصلي، وهذا بجوز نيممه ونصلي عليه، ولا يجوز الصلاة على الميت ان لم يسبق له احد الطهورين، اما الماء واما التيمم. ايه يعني الطهارة تبعه لاستباحة انه يصلي عليه. استباحة الصلاة نعم استباحة فرض الصلاة ما عندي شيء، إذا قلنا الصلاة جائز وإذا قلنا فرض الصلاة جائز. لا بجوز، لأنه هاي قلنا لكم هلا إنه صلاة الجنازة من قسم النفل. فرض لو لا مو فرض عين، هي فرض كفاية. فرض كفاية هي دائما تعد من قسم النفل، يجوز إذا قال في نيته نويت التيمم لاستباحة الصلاة أو لاستباحة نفل الصلاة يجوز أن يصلي النفل وأن يصلي صلاة الجنازة. بالحي ولما يبدو لانه هي لا قلنا نحن لانه هو ما عم يصلي على حاله نحن عم نصلي عليه لكن التيمم تبعه لحتى نستبيح نصلي عليه لانه ما بدنا نطهره وما بيصلي على حاله بدنا نصلي نحن فالتيمم له لحتى نستبيح نحن الصلاه عليه غيره لا لا غيره الله يتفق الموتى من السجد الجنوبي المفروض مين مع العمل مثل السجد مثل مين ايه دي شكل ايه شو ستكون من السجد الجنوبي الغسل كأنه لم يغتسل بدي يعيده بدي يروح لشغله ايه يروح لشغله بدي يجيب بعيد كأنه ما اغتسل حتى غسل هذا اسمه غسل من نظافة مو من طهارة شرعية تعبد هو ناوي في الأساس إنه يروح الشكل للقرب ناوي إمتى؟ إذا إذا إذا فهمت هو النية إما بالقلب هي بالقلب إيه مع الرسل إيه فهون هو ما نفق لا تقبل بس الأساس ناوي إنه يتكل للقرب لما آمن من الفرشة ناوي يتبسل النية هي كلها ملء الدنيا كلها ما بتكفي لأنه تكون النية إمتى؟ وقت مباشرة الفعل لأنه ما في واحد يقوم من الفرشة وهو جنب إلا بيقول أنا ناوي أتغسل لكن إيه بده يتغسل فهالنية لا تجي لابد من حضور النية ولو في قلبه وقت بدء الغسل هذا عم الشرط نعم الشرط صح إيه؟ نعم نحن إذا ثبت الدليل بدون تعصب للمذاهب الدليل ثبت إنما الأعمال بالنيات وغيرها وغير المذهب من هذا فإنه مرجوح فإنه مرجوح طالما أنه ثبت الحديث ما في كلام نحن نتمشى مع الحديث هذا أفضل يخلي المؤمن حط على رأسه بكل عمل أيوة بس لأنه فيه. إذا تغسل مرتين صار ثاني مرة يعرف حاله أنه بقى ينسى لكن بقى ينسى فينا مفتاح الدار وخرمينا برا والباب مفتاح مرة واحدة حياتنا ثم نجيب برنا لك نبش حنا لك لأي رب يحطون ردهم طالعوا مرة ثانية لك وسننه التيمم ثلاثة أشياء التسمية مثل الوضوء وتقديم اليمنى على اليسرى مثل الوضوء والموالاة قياسا على الوضوء طيب والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما يبطل الوضوء صحيح إذا كان متيمم وخرج منه شيء من أحد السبيلين أو لمس المرأة كل نواقض الوضوء تنقض التيمم هذا صحيح مازال القوي انتقض الوضوء فالتيمم باب أولى فما ينقض الوضوء هاي واحدة وثانيا رؤية الماء في غير الصلاة والردة شوفوا رؤية الماء في غير الصلاة نحن في برية في صحراء في مكان ما تيممنا الا ما تيقنا انه الماء بعيد عنا نصف فرسخ ما فيه فنحن لما عم نصلي عم نصلي عن يقين صار مفهوم فصلاتنا صحيحه وتيممنا صحيح نحن عم نصلي نحن بنكون في احد حالتين يا تيممنا ولسه ما دخلنا بالصلاة ما غير تيممنا قمنا بدنا نصلي ما شفنا الا ابو خليل جاي ورانا بأكله بشربه بدون مي وجاي أبو خليل عنا وضوءنا بطل لأنه إذا حضر الماء فيه ما يقال طيب قال لا نحن ما شفنا السيارة اللي جايبت لنا المي أو الجمل اللي جايب لنا المي إلا ونحن بالصلاة استووا إلى الصلاة يرحمكم الله نحن عم نصلي جماعة وصل المي لما وصل المي نحن دخلنا في مدرسة الصلاة ودخول في مدرسة الصلاة الانفكاك منها مو بالهوين الدخول سهل الخروج صعب إلا كان لا تفتح باب إلا ما تحسب حساب إغلاقه فكثير من الناس بيدخلوا الصلاة بعد ما يدخلوا فيها عم يعملوا أكبر وأكبر وأكبر حرام. إذا دخلت في الصلاة كأنك دخلت في معاهدة وفي ميثاق مع الله، فبطلانك الصلاة من غير عذر شرعي أكبر حرام. لذلك الشرع أبح لك إذا سرقت حرمتك وإنت في الصلاة اصحك تبطل العهد والميثاق بينك وبين الله، روح لصاحبك اللي أخذها اشطيها والحق من هون لعند الصيدلية تبع ممدوح الروح شفتوها وإنت عم تصلي وعم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، خذها منه ولا تبطل الصلاة. واستكبارك القبلة وخطاك ومشيك كله يغتفر، ولهون الشرع ما سمح لك إنك تترك الصلاة. بينما إذا كان شفت الولد وإنت عم تصلي قام وحبى على النهر على السقيفة، إجا على الببور عم يسخنوا عليه الحليبات والصبي مبني على حب الاطلاع بيطلع يشوف شوف منها الطنجرة إشو عم يسمعوا صاروخ وصل منها بده يطلع يا يكب عليه يا يموت، وإنت شو امتنح وعم تقول وطلعت ولا لسه ما طلعت، روح قبل ما ينهدى ويكب الميات روح قيمه لقلك وانت عم تصلي، روح بتقيمه وبتجيبه عن النهر وعن السقيفة وبتشوف اذا العقرب اجا وهو الاستاذ الانداء عم يلبط ويغاغي ويجي العقرب عليه وكذا، بتروح بتقيمه وبتخلصه من هالورطة. وبعدين وانت في الصلاة واستدبارك وخطواتك كلها مغتفرة، بس لا تحكي لا تحكي بنوب لانه الحكي ما مشروع لك فيه الفعل. فلما بتروح بتصلح الشيء اللي بده يصير منه خطار وصلاتك صحيحة كله مشان هذا انك لا تترك العهد والميثاق اللي انت ايش دخلت فيه في الصلاة، صار مفهوم؟ بينما في ناس بمجرد ما يدخل في الصلاة يا بيضحك يا بينسى المفتاح بيقول هيك شوف السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله المفتاح معطوف في الطاقة يقطع عمرك الله يقطع عمرك انت والفقه تبعك، مين قال لك الا المفتاح بالطاقة يا اخي؟ اذا ما قلنا لا بالطاقة يعني بيختفي الاسلام ولا اليهود يعني بيروحوا من فلسطين على حور تعلى؟ ما لا طعمي. نعم هي السنة مسمح فيها أكثر، لكن كمان أدبا مع حضرة النبي مع أن الصلاة السنة والفرض لله، لكن يعني يغتفر في صلاة السنة ما لا يغتفر في صلاة الفرض، وإن كان هي صلاة وهي صلاة، لكن إن كان مسألة ضرورية في صلاة السنة يجوز قطع السنة لنداء الوالد والوالدة ولنداء الأستاذ الشيخ يعني مثلا، أما الفرض فلا. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، أولا ما يبطل الوضوء، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، هذا شيء متفق عليه، يعني هي الفقرة بتجي على نواقض الوضوء كله. بعدين الشيء الثاني ورؤية الماء في غير الصلاة، وقلنا نحن اللي عرجنا على الفقرة هي إن رؤية الماء إلى إحدى حالتين، إما يكون رؤية الماء للمتيمم، إما يكون لسه ما دخل في الصلاة أو يكون داخل الصلاة، إن كان ما دخل في الصلاة بطل تيممه لأنه حضر الماء فأفسد التيمم، نحن لا تيممنا إلا لفقد الماء وقد حضر الماء. أما كنا داخلين بالصلاة لنا حالتين، لنا حالتين، هي ميزة الأستاذ لما بيعلم الفقه لنا أن نتمم الصلاة، وهذا صحيح لأننا لما دخلنا ما دخلنا إلا في تيمم صحيح، لنا أن نتمم الصلاة ووجود الماء ويحضر الصلاة لا يفسدها، لا يفسد الوضوء، لا يفسد التيمم، والصلاة صحيحة، هذا وجه. ولكن يجوز لنا إذا حضر الماء أن نقلب الصلاة إلى نفل مطلق، ونقلب صلاة الفرض أربع ركعات لركعتين نفل مطلق، ونسلم من ركعتين وفي ذلك التيمم، ونتوضأ ونعيد الفرض، وهذا الجواز بصير حالة أفضل، ما في حسن وأحسن وفضيل أفضل، فبتكون الحالة أفضل. لو تممنا الصلاة بالتيمم فالصلاة صحيحة، ولكن من الأفضل أن نقلب الصلاة صلاة الفرض إلى نفل، لأنه صار فيها أقوى وأحسن، يعني فيه إلها سبب مشروع. نقلب الصلاة إلى نفل، والصلاة إلى نفل بدها تكون أربع ركعات بتصير ركعتين ونسلم، ويكتب لنا ثواب صلاة ركعتين، ونجدد وضوءنا بالماء ونصلي الفرض بالماء، ويكون هذا الفعل أفضل. صار النية غير سجود. نعم. النية في قلبنا. بقلبنا نويت النفل بس. في قلبنا يعني. مثلا الإنسان نوى الفرض قلبه إلى نفل، يعني خطر في قلبه هاي النية بس. إيوة. بعدين هاي النية الثانية أرتلى ورؤية الماء في غير الصلاة، شوفي صار عليها كتف روعها في غير الصلاة. أما في الصلاة فالصلاة صحيحة، ولنا أن نقلبها نفلان ونتوضأ بعد قلبها نفلا، نسلم ونتوضأ ونصليها، وهذا حالة أفضل. والردة، الردة والعياذ بالله منها، إذا كان خطر للإنسان وهو متيمم أنه يدخل في دين الكفر، أعوذ بالله، أنا ما بقى سائل لا على تيمم، وهذه بتصير أندر وأندر وأندر من النادر. صارفوا الردة، يعني إذا زاغ الإنسان إيمانه واعتقد أنه يدخل في دين الكفر. الردة، نعم، مسبة الدين ردة. أيوة. لأن الوضوء، الوضوء صار على الأعضاء، قطع الحدث عن الأعضاء، أما التيمم لأن اشتراها ضعيف يركبه، أما الوضوء قوي. مفهوم؟ أيوة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب، الصعيد اسم للتراب اللي على وجه الأرض، الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. أيوة صاحب الجبل. أي مسكين كيار من كيار بعدين بقى الله يجب واعلم ان قول الشيخ والردة يعني ان الردة تقتل التيمم، وهذا هو الصحيح مشهور، وفيه مع الوضوء ثلاثة اوجه. الصحيح يقتل تيممه دون وضوئه، والفرق ان التيمم مبيح ولا اباحة مع الردة، بخلاف الوضوء فانه رافع فله قوة استدامة حكمه، ولهذا لا يبطل غسله بالردة على المشهور. والله سبحانه وتعالى ايش اعلم. انتهينا من هذا البحث. نعم. الشيخ يعني المصنف يسلم، هو المصنف المؤلف، المصنف اسم المؤلف. أيوة. شجاع لا الشجاع أو شجاع. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.